إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد من محافظة القاهرة، يقول في رسالته: نعلم أن الدين يسر، فما مظاهر التيسير والتخفيف عن المريض في الحج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الفقهاء قد بينوا يسر التشريع الإسلامي فيما يتعلق بالمريض إذا أراد أن يذهب إلى الحج، وذلك على النحو التالي: فيما يتعلق بالإحرام، يجب على المريض أن يلتزم بالبعد عن محظورات الإحرام كلبس المخيط والمحيط وتقليم الأظافر وحلق الشعر وغير ذلك، ولكن إذا احتاج إلى ارتكاب شيء من المحظورات لأجل المرض أو أذى جاز له أن يفعله مع الفدية وجوبا، وذلك لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن ذلك أن بعض المرضى لا يستطيع أن يكشف رأسه، فله أن يغطيها مع الفدية، وبعضهم يشكو من مرض الصدر الربو والحساسية المفرطة، فله أن يلبس تحت الرداء فانيلة أو شيئا يدفئه وعليه الفدية. ومنهم من يتألم في قدميه كالدوالي والتهاب الأعصاب والجلطة، فله أن يلبس الشراب الطبي الذي يكسو القدم من فوق ركبته إلى أطراف أصابعه وعليه الفدية. ويستثنى من ذلك الركبة الطبية والحزام الطبي للظهر، لأن هذا لا يعد ثيابا، وإنما يشبهان الجبيرة التي يربط بها الجرح عند بعض أهل العلم. أما فيما يتعلق بالطواف، فإذا كان الحاج من أصحاب الأعذار كسلس البول ورشح الباسور والناسور والرعاف الدائم وانطلاق البطن وانفلات الريح، أو ما تعانيه بعض النساء من دم الاستحاضة الذي يعبر عنه في عصرنا بالنزيف، هؤلاء جميعا يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون ويطوفون متحفظين، ولا ينتقض وضوءهم بنزول شيء مما ذكر آنفا مما ذكر من أصحاب الأعذار. أما فيما يتعلق بالركوب في الطواف والسعي، فإن من واجبات الطواف المشي فيه إلا لعذر يمنعه من مرض وغيره، أما الركب لغير عذر فعليه دم، وهو الراجح عند الفقهاء. وإذا أغمي على المريض قبل الوقوف بعرفة فذهبوا به إلى عرفات وهو كذلك، فإن وقوفه صحيح عند جمهور العلماء، إلا أنهم اشترطوا أن يحضر وعيه في فترة من الفترات وإن كانت قليلة، حتى يعتبر أنه قد أدى أو قد وقف بعرفة. أما فيما يتعلق برمي الجمار فتجوز الإنابة فيه للمريض والضعيف، وأما فيما يتعلق بالمبيت بالمزدلفة في أيام التشريق فقد ثبتت الرخصة في ترك المبيت لأهل السقاية، ويمكن العمل بهذه الرخصة لأصحاب الأعذار، كمرضى السكر والقلب والضغط الذين يجدون مشقة في الزحام، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة أم علي من كبريت بمحافظة السويس، تقول في رسالتها: هل يصح إحرام المرأة حال حيضها؟ وهل يسقط عنها الطواف؟ وإذا كان لا يسقط عنها الطواف فماذا تفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق: اعلمي أختي السائلة بارك الله فيك أنه قد اقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعل الحيض من الأمور التي كتبها على النساء، وقد أجمع الفقهاء على صحة إحرام الحائض والنفساء، وأن الحيض والنفاس لا يمنع صحة الإحرام، وقد حكى الإجماع على ذلك كل من الإمام ابن عبد البر والإمام النووي، ولذا فيستحب لها الاغتسال للإحرام اغتسال نظافة، لكنه ليس لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، إذ من المعلوم شرعا أنه يصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج والعمرة إلا الطواف. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا بصرف، هذا اسم مكان على بعد 6 أميال من مكة، طمثت يعني جاءها الحيض، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: جاءني الحيض. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات حواء، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلذلك الفقهاء قالوا يسقط على الحائض، يسقط عنها طواف القدوم وطواف الوداع، ولا يسقط عنها طواف الإفاضة، وهو طواف الركن، لأنه طواف الركن الذي يكون بعد عرفة. نعم يعني يكون من يوم العيد أو اليوم الثاني أو الثالث وهكذا. ولكن فضيلة الدكتور، كما جاء في رسالة السائلة، ماذا تفعل في طواف الركن إن جاءها الحيض والمدة قصيرة؟ السيدة عائشة كان هناك متسع، ولكن المدة قصيرة وهي مرتبطة برحلة الطيران، فماذا تفعل؟ طواف الإفاضة أو طواف الركن لا يسقط بحال، لأنه من أركان الحج، نعم، ولأنه لا يجبر تركه بفدية ولا كفارة، ولذا فعليها أن تنتظر حتى تطهر فتطوف بالبيت الحرام. لكن إذا دعت الضرورة كما ذكرت سيادتك، أو الحاجة المعتبرة كخشية فوات السفر أو التأخر عن الفوج الآمن كما هو الحال في عصرنا، أو عن الطائرة أو عن الرحلة المرتبطة بها، فهي بصحبتها، فلها الأخذ بما ذهب إليه بعض متأخري فقهاء الحنابلة كالإمام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم ممن أتى بعدهم. ماذا قالوا؟ قالوا هكذا: يجوز للمرأة التي اعتراها الحيض أثناء أدائها شعيرة الحج أن تدخل البيت الحرام وتطوف به بعد الغسل وإحكام الشد والعصب، يعني تستخدم الأدوات الطبية الحديثة الموجودة التي تستخدمها المرأة المعاصرة خشية تلوث المسجد، نعم وملابسها وهكذا، فتستخدم وسائل طبية حديثة لا تضر بصحتها، وأنه لا فدية عليها حينئذ ولا كفارة، وطوافها صحيح وحجها صحيح، ولا شيء عليها حينئذ. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور